إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن انتهينا من يعني شرح موجز وملخص يعني أستطيع أن أقول أنه مخلف صراحة، لم نعطي كتاب معارج القبول حقه من الشرح والتوضيح، وإن كان الكتاب واضحاً بحمد الله، ويعتبر من أشمل الكتب في بيان العقيدة الصحيحة للمسلم التي ينبغي أن يحيا عليها المسلم ويلقى الله سبحانه وتعالى بها. لكننا يعني من باب محبة كتب السلف وإطلاع الإخوة الكرام على أكثر عدد ممكن من الكتب السلفية خاصة في العقيدة، سننتقل بكم بإذن الله تبارك وتعالى إلى كتاب آخر، وهو كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحميري المصري، ومشهور بالطحاوي لأنه ولد في بلدة طحا من صعيد مصر، وهو من أعيان القرن الثالث الهجري، قد أدرك القرون المفضلة، فمولده كان في سنة 239 هجرية، وكانت وفاته رحمه الله تعالى في سنة 321 هجرية، يعني أخذ معظم القرن الثالث الهجري، وهو القرن الذي كان مليئاً بالعلماء، علماء السلف بالذات، وانتشرت فيه العقائد والعلوم الإسلامية الصحيحة. ويعتبر الإمام أبو جعفر الطحاوي أيضاً من علماء الحديث، لأنه أولاً له سلسلة وله سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جداً، وأيضاً ألف في فنون الحديث، ولعل كتابيه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار من أعظم الكتب التي تعرضت لأصعب علم من علوم الحديث، وهو علم المتشابه في الكلمات المختلف في المعاني، فشرح كثيراً من معاني الغريب في الحديث النبوي شرحاً وافياً. وكان رحمه الله تعالى في أول حياته شافعي المذهب، ثم انتقل بعد يعني على اقتناع وقناعة إلى المذهب الحنفي، فألف عقيدته التي عبر عنها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، المولود سنة 80 هجرية، المتوفى سنة 150 هجرية تقريبا، وتلميذيه أبي يعقوب، أبي إسحاق يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري رحمه الله تعالى، وتلميذه النجيب أيضاً محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أجمعين. وهنا نشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وإن كان يعني الإمام أبو جعفر يعبر عن عقيدته هذه بأنها عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتلاميذه، وهو أيضاً كان حنفي المذهب وأبوه وجده، إلا أنه تأثر بخاله الذي كان شافعي المذهب وتمذهب بمذهب الشافعي، وحمل الكثير وأفتى وفاق وفقه مذهب الشافعي، إلا أنه جنح إلى المذهب الحنفي وكانت به بقية حياته. نقول هذا لفتا لأنظار الإخوة إلى أن الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، والإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، إمام مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام الشافعي محمد بن إدريس بن شافع رحمه الله تعالى، والإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء وإن كانوا أئمة في مذاهب الفقه ولكل واحد منهم اجتهاده وربما يخالف غيره في بعض الفلوس المسائل الفرعية، إلا أننا لا نستطيع ولن نستطيع أبداً أن نجد بينهم خلافاً في مسألة واحدة من مسائل العقيدة. يعني الإخوة لما يسمعوا كلام مثلاً، وهذا كانت فكرة طرأت في الحقيقة، وربما يكون قد جاء وقتها أننا إن شاء الله بعد إن طالت بنا حياة بعد عرض شامل لعقيدة الإمام أبي حنيفة سنعرض أيضا لعقيدة الإمام مالك بن أنس وسنعرض أيضا لعقيدة الإمام الشافعي وسنعرض أيضا لعقيدة الإمام أحمد وكلها موجودة والحمد لله. ومن أراد الاستعجال والاطلاع عليها كلها فعليه بكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر فيها عقائد هؤلاء الأئمة الأربعة وذكر عقائد أئمة كثيرين مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم كثير من علماء السلف. نقول إن هؤلاء العلماء والأئمة الجهابذة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإن اختلفوا في مسائل فرعية من مسائل الفقه كالطهارة وكما بعض مسائل في الصلاة بعض مسائل في الزكاة كذا في المعاملات في النكاح في البيع الشراء وهكذا لكنهم والحمد لله لم يختلفوا إطلاقا في مسألة واحدة من مسائل أصول العقيدة إطلاقا. وحتى في المسائل الفرعية في العقيدة لأن هناك مسائل أصلية ومسائل فرعية كما سيتبين لنا وكما كما أشرنا إليه في عقيدة معارج القبول كتاب عقيدة أيضا ويعتبر الشيخ حافظ بن أحمد الحنكمي حنبلي المذهب في الفقه لكنه في العقيدة سلفي المذهب. فهؤلاء كلهم أئمة السلف أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة ولم يختلفوا كما قلنا حتى في المسائل الفرعية لم يختلفوا إلا في بعض المسائل التي فيها محل للاجتهاد. يعني ذكرنا بعض الأمثلة في قبل ذلك في مسألة مثلا من يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الإيمان اعتقاد وقول وإن كان لم يذكر كلمة العمل لكن كلامه يعني أن العمل داخل في الإيمان بدليل أنه قال يزيد وينقص أيضا. إذن لم يختلفوا في هذه المسائل وإنما اختلفوا كما قال العلماء كما سيبين العلامة ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحوية في عقيدته أيضا سيبين أن اختلافهم مجرد تعبير عن معاني تطابقوا عليها وكل منهم يعبر عنها بلفظه هو. فهو اختلاف في الألفاظ ومعظم الاختلاف اختلاف لفظي وليس اختلافا عمليا أبدا إطلاقا. لكن كما قلنا هناك يعني بعض المسائل الفرعية ربما يكون فيها محل للاجتهاد مثلا تعارض النصوص في هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أو لا وهذه مسألة سنذكرها في درس السيرة. فنجد مثلا من أهل السنة من يقول رأى ربه ومنهم من يقول رآه بقلبه ومنهم من يقول لم يره وكلها أقوال متقاربة. والصحيح كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه أنه أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه على قول ابن عباس ولم يرآه مطلقا على قول ابن مسعود. فهذه مسألة اجتهد فيها حتى الصحابة رضي الله عنهم. فنحن نقول إن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رحمه الله تعالى أجمعين هم كلهم من علماء أهل السنة والجماعة هم كلهم من علماء أهل السنة والجماعة لا يخرجون عنها قيدة أنملة إطلاقا ولذلك عقيدتهم عقيدة واحدة. ونحن حينما نشير إلى عقيدة واحد منهم أو جماعة منهم إنما نشير في الحقيقة إلى عقيدة الجميع. فهذا على سبيل المثال على سبيل المثال العقيدة التي نحن بصدد الكلام عليها إن شاء الله وهي العقيدة الطحاوية. هذه العقيدة ألفها الإمام الحنفي المذهب أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وشرحها أيضا الإمام الحنفي المذهب ابن أبي العز الحنفي. والإمام الطحاوي كما قلنا من علماء القرن الثالث الهجري ومن القرون المفضلة وعالم حديث. والإمام ابن أبي العز أيضا عالم من علماء القرن الثامن الهجري ولد سنة 731 هجرية وتوفي سنة 792 ويكفيه فخرا أنه تلميذ من تلاميذ المدرسة السلفية فأستاذه الأول هو الحافظ العلامة ابن كثير الدمشقي المفسر الفقيه المحدث وكان يفتخر بذلك ويقول كفاني فخرا أن أكون تلميذا على هذا العالم أي ابن كثير رحمه الله تعالى. وابن كثير هو تلميذ ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هي مدرسة واحدة ولذلك يعني استحسنت أن يعني أن أقرأ عليكم بالتفصيل هذه المقدمة التي قدم بها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، لأن فيها بيان غرضه من الشرع، من هذا الشرع، وبيان ما ترمي إليه وما تصب إليه العقيدة السلفية، ولماذا العقيدة السلفية بالذات، لماذا لم يخطر عقائد المعتزلة أو الجهمية أو المرجئة أو إلى آخرهم. وهذا أيضا يرد على من مثلا يرمي الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي بأنهم مرجئة الفقهاء كما يسمونهم، وهذا لا شك فيه نوع من التجاوز وفيه نوع من سوء الأدب مع هؤلاء الأئمة. فهؤلاء كلهم من أهل السنة والجماعة. بدأ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى مقدمته لهذه العقيدة العظيمة بخطبة الحاجة، وهذه في الحقيقة قليل من الناس من يبدأ بها إلا من كان ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العلامة شيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يبدأ كلامه بخطبة الحاجة فاعلم أنه سني، يعني اعلم أنه ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمنا الله وإياك أن علم أصول الدين هو أشرف العلوم. أن علم أصول الدين، أي العقائد، العقيدة تسمى أصول الدين، أن علم أصول الدين هو أشرف العلوم، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر. فلما كانت أصول الدين متعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته كانت أشرف العلوم لتعلقها بالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، وهو الفقه الأكبر. وهو الفقه الأكبر، يعني علم التوحيد وعلم العقائد هو الفقه الأكبر، كما أشار إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى حين جمع ورقات في علم العقائد وسماه الفقه الأكبر. وأما الفقه الآخر فهو فقه الفروع، أي فقه المذاهب الفقهية. يقول: لما كان هذا أصل الدين، يعني هذا العلم هو أصل الدين والفقه الأكبر، فلا تحيا القلوب إلا به، ولا تستضيء إلا بنوره، فلا يستمد، وهذه نقطة في غاية الأهمية لمن يتكلم في العقائد، فلا يستمد يعني هذا العلم إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فلا يستمد من أقوال أهل الكلام ولا الفلسفة ولا المتصوفة ولا غيرهم ممن شطحوا ونطحوا وزادوا ونقصوا فتاهوا عن الطريق المستقيم والصراط القويم الذي بيّنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وعلى قدر ضلالهم وتيهم على قدر بعدهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة في هذه النقطة أنه لا يستمد علم أصول الدين وهو علم العقائد وهو الفقه الأكبر إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما اختلف الناس في فهم ما يراد بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان المرجع في ذلك إلى أفضل القرون الذين نزل فيهم كلام الله عز وجل وحدثهم شفاهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه وحمل رسالته وتأييد نبيه، فكانوا وزراءه ونقلة كلامه صلى الله عليه وسلم إلى الناس بعدهم، فكان بعدهم التابعون لهم بإحسان، وهم من خير القرون كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف بعد ذلك خلوف يسبق يمين أحدهم شهادته وتسبق شهادته يمينه، يشهدون ولا يستشهدون، ويعدون ولا يفون، وينذرون ولا يفون، ويكثر فيهم السمن. قال: فلما كثر فيهم هذا وكثر القيل والقال في أواخر القرون المفضلة كان المرجع في ذلك والفيصل هو الرجوع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله عز وجل رد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما قلنا ذلك لأن في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكفاية، فهو كاف شاف بإذن الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقوله تبارك وتعالى مبينا منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وحمل هذا المشعل وهذه الهداية وهذا النور التابعون بإحسان خلفا عن سلف، كما أخوهم باقون بحمد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من أكثر من 20 عن أكثر من 20 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأيضا قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يبصرها بأمور دينها، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهم من أهل السنة بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، يقول: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أي من يبصر الناس بكتاب الله وبما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن رسول الله في أيامه وأحواله وأقواله وأفعاله وتقريراته. يقول الإمام أحمد: فنظرنا فإذا على رأس 100، يعني تحقيقا واقعيا لهذا الحديث، فإن على رأس 100، يعني 100 الأولى، كان الإمام العدل والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الذي تولى الخلافة سنة 99 هجرية وتوفي سنة 101 هجرية. يقول الإمام أحمد: ثم نظرنا فإذا على رأس المئة الثانية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس. يعلق بعض العلماء الأفاضل على هذا يقول: وإنما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك تواضعا، فإنه كان رفيق الإمام الشافعي، بل كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرجع إليه في كثير من الأحاديث. وثبت عن الإمام الشافعي المجدد أنه قال للإمام أحمد: أنتم أعلم مني بالحديث، فإذا جاء الحديث وصح عندك فأخبرني به آخذ به على العين والرأس، مصريا كان أو شاميا أو كوفيا أو عراقيا، إلى آخر ما قال. فكان التجديد دائما في هذه الأمة على رأس المئة سنة. وقد ذكر شيخنا الفاضل شيخ محمد إسماعيل في بحث قيم بعنوان التجديد في الإسلام على رأس كل سنة كان يبعث فعلا أو يظهر عالم من العلماء. يقول ونقل كلام الإمام السيوطي في ذلك، يقول: وفي بعض القرون كان يظهر أكثر من عالم، ولا سيما لما بعد العهد بعهد النبوة كان يظهر عالم في الفقه مجدد، وعالم في العقائد مجدد، وعالم في الحديث مجدد، وعالم في الأخلاق والسلوكيات. يقول: ربما يظهر أكثر من عالم يكون بمجموعهم تجديد أمر الدين. يقول شيخنا الشيخ محمد حفظه الله: وما نظن في قرننا هذا الذي نحن فيه إلا أن التجديد قد اجتمع في هذه السلة العظيمة من العلماء والأئمة، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، وغيرهم كثير ممن برزوا ونبغوا في هذا العصر الذي نحن فيه. قال هذا بمناسبة كان في مناسبة وفاة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. فيعني يقول إن التجديد مستمر في هذه الأمة، يبعث الله على رأس كل مئة سنة، وتحقق هذا الحديث من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أننا تتبعنا كلام كل ناقل من هنا أو من هناك لتشعبت الفرق وضل الناس، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول: فردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننجو من هذا التفرق والاختلاف إلى هذه الفرقة الناجية، وهي الجماعة في رواية، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في رواية أخرى، الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكان في ذلك المخرج من الخلاف، كما صح ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أو صلاة الغداة يوما، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي رواية: فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول: فهذا هو المخرج، أي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا كلام يقوله العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهو الذي توفي كما قلنا سنة 792، يعني من حوالي ما يقرب من 700 سنة، قال هذا الكلام. فهذه قواعد ثابتة لابد أن تكون هي المرجع لنا في كل هذا. وهذا يدلنا أيضا على أن هذه العقيدة